لكن يعني كثير من الفقهاء يعني قالوا إن المحرم إنما أريد من أجل يعني صيانة المرأة من أن يتعدى عليها الفساق أو يعتدوا على عرضها، أو فإذا وجدت رفقة مأمونة أو نسوة ثقات، وسيلة السفر يعني مأمونة وفي صحبة يعني من تثق فيهم، أو حيث يؤمن يعني التعدي على عرضها وكذا، فلا حرج إن شاء الله في سفرها معهم سواء للحج أو لمصالحها الأخرى، يعني إن شاء الله في وسائل المواصلات الجماعية أو الطرق المأهولة. والله بالنسبة لجوزة الطيب يعني يوجد كلام للفقهاء فيها، يعني جوزة الطيب يعني نوع من زي المكسرات كذا، فيها شيء يعني إذا زيد في مقدارها قد تؤدي إلى شيء من الإسكار أو التخدير أو كذا يعني، فبعض الفقهاء يعني منعها مطلقا، وبعضهم يعني قال الأصل فيها الإباحة يعني طالما لم ينهى عنها إلا إذا زادت يعني إلى حد الإسكار وإذهاب العقل وكذا، لكن المقدار اليسير منها يعني هي يعني نبتة من النباتات وطعام من الأطعمة، يعني الأصل فيه الحل إلا إذا زاد فيه زيادة يعني أصلته إلى الإسكار. هذا صلى الله عليه وسلم.